ما يجوز. ليش؟ لأنها أخته. على كل حال هذا يعني ما هو بلذات فعل، ما هو بوارد إلى أكل حد. إذن يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه. هل يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه؟ أم زوجة أبيه لا، استبعدنا هذا الشرط التفصيل. أم زوجة أبيه يجوز. طيب نشوف الآن، احنا قلنا التحريم يتعلق بالزوج خاصة أو بالزوجة الخاصة. الزوج يحرم عليه أصول الزوجة فروعها، والزوجة يحرم عليها أصول الزوجة فروعها. هذا الرجل أراد أن يتزوج أم زوجة أبيه، ليش؟ لأن أصول الزوجة إنما يحرمنا على الزوج خاصة، على الزوجة خاصة. انتبهوا لهذا، التحريم يتعلق بالزوج فقط وبالزوجة فقط. الزوج يحرم عليه أصول زوجته وفروعه، والزوجة يحرم عليها الزوجة خاصة أصول زوجها وفروعه. طيب واضح الأمر الآن إن شاء الله، ما في إشكال. هذا هو الضابط في المحرمات بالصغر، والقرآن واضح في هذا. بعد الدخول بها فروع الزوجة يشترط. هذا محرم على التأبيد، مو محرم إذا أمر، مو محرم الجامع، هذا على التأبيد. من حين ما يعقد على المرأة يحرم عليه وصولها أبد الآبدين، ويحرم عليه فروعها أبد الآبدين إذا دخل بها. طيب أخت الزوجة حرام على الزوج، هكذا نقول؟ لا، ما نقول هكذا، نقول الجمع بين الزوجة وأختها حرام، لأن يعني قال وأن تجمعوا، وأن تجمعوا هذه معطوفة على قوله أمهاتكم، يعني وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. المحرمات بالجمع ثلاث: أخت الزوجة وعمتها وخالتها، هذه محرمات بالجمع. فلا يجوز الإنسان أن يجمع بين الزوجة، بين المرأة وأختها، ولا بين المرأة وعمتها. ماذا ما صلتها بعمتها؟ ما صلتها بعمتها؟ بنت أخيها. ولا بين المرأة وخالتها؟ بنت أختها. هذه ثلاث محرمات بالجمع، عرفتم؟ ولا شك أن هذا أحسن من ضابط ضبط ذكره الفقهاء، أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا لم تحل للأخرى بنسب أو رضاء لا مصاهرة، لأن هذا الآن يحتاج إلى زمن لتصور ثم تطبيق. لكن إذا قلت الجمع بين المرأة وأختها كما في القرآن، الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها كما في السنة. طيب قال إلا ما قد سلف إن الله كان عليما غفور رحيم. أظن تكلم عليه، ما بقى الفوائد؟ ما هي؟ إيه. طيب ذكرنا الضوابط التحريم السبع، لا لازم نذكر بالفوائد بالشرح. طيب المحرم السبع ممكن نحيل أجله على ما سبق في الشرح أو في التفسير، على ما سبق في التفسير، لأن مهم أن نعرف أن الأم يدخل فيها